إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 87 من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه، وصلنا إلى الباب الخامس، باب غسل المستحاضة لكل صلاة. غسل المستحاضة، والمستحاضة هي المرأة التي اختلط عليها مع دم الحيض دم آخر، اللي بيقول عنه النساء دم فساد ليس بدم حيض، فحيضتها انتهت ولكنها استمرت في استحاضة. الدم ينزل على المرأة في فترة معينة كل شهر، اسمه دورة، ولذلك لأنه يتكرر، فيأتي كل شهر للمرأة دم حيض له حكم الحيض، وحكم الحيض أنها لا يجوز لها أن تصلي ولا أن تصوم ولا أن يجامعها زوجها، والخلاف معروف في دخولها المسجد وفي مسها المصحف وما شاكل ذلك. هذا هو الحيض، قد يكون ليوم واحد أو أكثر من ذلك، وقد يزيد، وأحيانا يستمر المرء الدم على المرأة طوال الشهر. فماذا تفعل؟ هل تمتنع عن الصلاة وعن الصيام ولا يقربها زوجها طوال الشهر؟ الشريعة لا تأتي بهذا، فأبانت الشريعة عن كون الدماء أنواع، دم الحيض يختلف عن دم الاستحاضة. هذا الأمر سنتكلم فيه بتوسع إن شاء الله تعالى لما يأتي أبواب الحيض وأبواب الاستحاضة والنفاس، واضح؟ ولكن المؤلف أتى هنا في أبواب الأغسال المستحبة، باب الغسل المستحب، فتكلم عن أحوال متى يكون الغسل مستحبا، فذكر من ضمن الأمور أن المرأة التي تستحاض من الممكن كما جاء في بعض الأحاديث أنها يستحب لها أن تغتسل لكل صلاة، أو تغتسل في اليوم 3 مرات وتجمع الصلوات القابلة للجمع، فتصلي الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء وتصلي الفجر، إذن تغتسل كم مرة؟ 3 مرات، أو تغتسل 5 مرات. هل هذا من باب الوجوب؟ لا، الوجوب حينما ينقطع دم الحيض، يبقى الغسل مرة واحدة حينما تطهر من الحيض. أما الاستحاضة فعليها أن تتوضأ لكل صلاة، أما الغسل فهو مستحب، لكن الواجب أن تتوضأ لكل صلاة، واضح؟ فنحن لن نتكلم اليوم إن شاء الله تعالى عن أحكام المستحاضة، لا، وإنما سنتحدث عن أمر واحد وهو غسل المستحاضة لكل صلاة. لماذا أقول هذا في بداية الكلام؟ حتى يكون كل سامع أو سامعة، مستمع للمجلس أو مستمعة، يعلم أو تعلم أننا لن نتحدث اليوم عن أحكام الحيض والاستحاضة كاملة، هذا سيأتي بمشيئة الله تعالى بعد الانتهاء من باب الغسل والتيمم، سيأتي إن شاء الله. وفي النية إن شاء الله أن نختتم هذه الفصول والأبواب في النية إن شاء الله قبل شهر رمضان إن شاء الله، يعني قد نطيل في الدروس المقبلة أو قد نوقف درس البعث الحسيس بإذن الله في الدروس حتى ننتهي من أبواب الطهارة كاملة حتى نستأنف بعد شهر رمضان إن شاء الله تعالى كتاب الإيه؟ الصلاة بمشيئة الله عز وجل، لأن طبعا نيل الأوتار كما تعلمون طويل، لكن البعث الحسيس يعني صغير جدا بالنسبة له. واضح؟ قال الباب الخامس: باب غسل المستحاضة لكل صلاة. علمتم المستحاضة، وسيأتي تعريف أكثر وتوضيح أكثر إن شاء الله تعالى. ذكر الحديث 325 عن عائشة رضي الله عنها قالت: استحيضت زينب بنت جحش. حينما نقرأ الأحاديث في التي وردت عن الاستحاضة نجد أن هناك 9 حالات وردت في الأحاديث أنهن أصابهن الاستحاضة، 9 حالات، وذكرهم الإمام السيوطي في شرح النسائي وجعلهم في نظم نظم هذه الأسماء التي وردت وذكرت في الاستحاضة، وقد نتعرض لذلك حينما نأتي لأبواب الاستحاضة. إذن 9 نسوة في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم أصابهن دم الاستحاضة، فالرسول صلى الله عليه وسلم أفتى كل واحدة منهن، كل ذلك ورد في الأحاديث. سيأتيكم امرأتان إن شاء الله من بنات جحش، بنت جحش، حمنة بنت جحش وأختها، وهاتان ثالثتهما من؟ السيدة زينب بنت جحش ابن رئاب الأسدي زوج النبي صلى الله عليه وسلم. هنا في الحديث تقول السيدة عائشة استحيضت زينب بنت جحش، لا، هذا خطأ، لم يثبت أنها زينب، وإنما هي أختها حمنة بنت جحش وليست زينب. قال الشيخ الألباني في تخريجه لصحيح أبي داود: الحديث صحيح دون قولي زينب بنت جحش، والصواب أم حبيبة بنت جحش، الصواب أم حبيبة بنت جحش كما تقدم في القسم الأول من حديث أبي داود، لأنه أورد الخبرين معا أو الأثرين الحديثين أوردهما معا في مكان واحد. فالشيخ الألباني بيّن أن قوله زينب بنت جحش لم يثبت، وإنما الصواب أنها أم حبيبة بنت جحش أختها. واضح؟ طبعا لو كانت حمنة وأم حبيبة وزينب أصاب كل واحدة منهن الاستحاضة وكنا يستحضن، معنى ذلك أن الأمر كما قال الشيخ ابن العثيمين رحمة الله عليه وراثة، ولكن لم يثبت أن زينب كانت تستحاض، لكن بالفعل الأمر فيه شيء من الوراثة، يعني تجد المرأة التي تستحاض من الممكن أن ابنتها أو بناتها يكن كذلك، لأن مسألة الحيض نفسه تجد كما سنأتي للكلام عن الحيض فصاحبة العادة تعمل على عادتها، وإلا فتسأل من؟ أقاربها، واخدين بالكم، فالمسألة بترجع إلى الأقارب، فالمسألة وراثية. نعم. فقال عن عائشة رضي الله عنها قالت استحيضت زينب بنت جحش، يعني نزل عليها دم الاستحاضة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلي لكل صلاة. طبعا اغتسلي لكل صلاة والأمر للوجوب ما لم يصرفه صارف، إذا هذا الأمر لو وذلك الدين لا يؤخذ من إيه؟ من موضع واحد، والأحكام لا تؤخذ من موضع واحد. يعني تخيل لو لم تقرأ أنت غير هذا الحديث، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اغتسل لكل صلاة واحدة، يبقى عليه واجب، والأمر للوجوب ما لم يصرفه صارف. الصارف موجود، ولكن أين؟ في الأحاديث الأخرى. ولذلك لابد وأن ترد النصوص إلى العلماء الكبار الذين أحاطوا بالشريعة، فهم الذين ينزلون النصوص إيه؟ منازلها. ما يجيش طالب علم ويقول لك انا قرات هذا الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص انا متمسك به. ماشي، انت عليك ان تتمسك به، ولكن كذلك هناك احاديث اخرى ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا ستفعل فيها؟ فترد جميعها الى من؟ الى اهل العلم، فهم الذين يجمعون بين النصوص. واضح. رواه ابو داود، والحديث كما سياتي الكلام فيه هو حديث صحيح ان شاء الله. قال الشوكاني: الحديث في محمد بن إسحاق. محمد بن إسحاق صاحب كتاب السيرة الذي هذبه واختصره ابن هشام. فابن إسحاق، محمد بن إسحاق، عالم المغازي والسير المعروف، وكان مدلسا وفي كلام عند أئمة الجرح والتعديل، وخلاصة القول فيه أنه صدوق ومدلس، فإن عنعن فعنعنته لا تحمل على الاتصال إلا إن ثبت أنه سمع ممن عنعن عنه. واخدين بالكم؟ الحديث فيه محمد بن إسحاق، وقد حسن المنذري بعض طرقه. المنذري كما تعلمون له مختصر على سنن أبي داود، حذف الأسانيد واختصر الكتاب وتكلم على أحاديث الكتاب، فقد حسن بعض طرقه، وأخرجه ابن ماجه. قال: وفي الحديث كما قلت لكم صححه الشيخ الألباني وغيره، وفي دلالة، الشوكاني يتكلم عن فقه الحديث، في دلالة على وجوب الاغتسال عليها لكل صلاة. ليه؟ أين وجه الدلالة؟ لأن الأمر للوجوب ما لم يصرفه صارف. قال: وفي دلالة على وجوب الاغتسال عليها لكل صلاة. وقد ذهب في حد من أهل العلم قال بذلك، قال: وقد ذهب إلى ذلك الإمامية. من الإمامية؟ الأمة الرافضة، مش كده ولا إيه؟ وروي عن ابن عمر وابن الزبير وعطاء ابن أبي رباح، روي، وروي هذا أيضا عن علي رضي الله عنه وابن عباس كما ذكر النووي في المجموع. من الممكن أن تتفق بعض وجهات النظر في الفروع للإمامية مع بعض أهل الإيه؟ العلم. هذا أمر وارد، لا تظنوا أن الإمامية يخالفوننا في جميع الفروع، وإنما لهم مسائل مشهورة يخالفوننا فيها. لكن هناك يعني مسألة زي نكاح المتعة انفردوا به، وكذلك مسألة المسح على الرجلين، المسح على القدمين، مسح مش على الجوربين ولا الخفين، المسح على القدمين، لا يغسلون القدمين. قال: وروي هذا أيضا عن علي رضي الله عنه وابن عباس، وروي عن عائشة أنها قالت: تغتسل كل يوم غسلا واحدا، يعني لا تغتسل لكل صلاة بل تغتسل إيه؟ كل يوم غسلا واحدا. وعن ابن المسيب والحسن قال: تغتسل من صلاة الظهر إلى صلاة الظهر. ذكر ذلك النووي في كتاب المجموع. وقد ذكر أبو داود حجج هذه الأقوال في سننه وجعلها أبوابا. من أفضل من كتب في هذا الباب الإمام أبو داود، جعل أقوال أهل الأمصار والأئمة جعلها، وجعل لكل قول حججه يذكرها بالترتيب رحمة الله عليه. يعني مثلا الباب رقم 111 باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة ويذكر الأحاديث. الباب الذي يليه باب من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلا وذكر فيه الأحاديث. الباب الذي يليه باب من قال تغتسل من طهر إلى طهر ويذكر الأحاديث. الباب الذي يليه باب من قال المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر ويشمل على حديث واحد. الباب الذي يليه باب من قال تغتسل كل يوم مرة ولم يقل عند الظهر ويشتمل على حديث. الباب الذي يليه باب من قال تغتسل بين الأيام ويشتمل على حديث. الباب الذي يليه باب من قال تتوضأ لكل صلاة ويشمل حديثا. الباب الذي يليه باب من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث. إذا معنى ذلك أنه رحمة الله عليه ذكر حجج أقوال العلماء في المسألة. وهذا الحديث الكتاب خدم في قسمه الأول خدمة عظيمة للإمام الألباني حينما قام بتخريج هذه الأحاديث وقص. يعني الشيخ الألباني كما تعلمون له كلام على السنن الأربعة، وقام بتقسيم السنن الأربعة أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، قام بتقسيمها إلى صحيح وضعيف. لكن سنن أبي داود اعتنى به عناية خاصة، فقام بتخريجه تخريجا مطولا موسعا كما فعل في السلسلتين الصحيحة والضعيفة، وكذلك في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. واخدين بالكم؟ فأطال النفس في تخريج هذه الأحاديث، فيعني هو خدم سنن أبي داود خدمة عظيمة. قال الإمام الشوكاني رحمة الله عليه: وقد ذكر أبو داود حجج هذه الأقوال في سننه وجعلها أبواب كما قلت لكم، وذهب الجمهور إلى أنه لا يجب عليها الاغتسال لشيء من الصلوات. الجمهور بقى ومذهبهم أقوى، مذهب الجمهور أنه طبعا واحد يقول لك طيب هو هنا ذكر فلان وفلان وفلان، لماذا لما قال الجمهور لم يذكر أحدا؟ لأن الجمهور لو ذكرهم مجلدات نيل الأوطار كلها هتخلص وما خلصناش من أسمائهم. كلمة الجمهور دي ألوف العلماء، إياك أن تظن كلمة الجمهور ثلاثة أربعة، لا، كلمة الجمهور يعني جمهور أهل. ولذلك نذكر أسماء من خالف الجمهور، لكن بقية أهل العلم هم الجمهور. واضح الكلام؟ فبالأمر هنا إيه دخلت في كام؟ ألوف مؤلفة. تمام؟ وذهب الجمهور إلى أنه لا يجب عليها الاغتسال لشيء من الصلوات، لا يجب عليه، ولا في وقت من الأوقات إلا مرة واحدة في وقت انقطاع حيضها. تغتسل إمتى؟ لما الحيض ينقطع وكل الدم اللي ينزل بعد ذلك استحاضة تتوضأ فيه لكل صلاة. ده مذهب مين؟ جمهور أهل العلم. قال النووي رحمه الله: وبهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف. شفت بقى كلمة الجمهور كبيرة أو إزاي؟ جمهور العلماء من السلف والخلف. طبعا كلمة الخلف هنا مش المقصود بها كما نقول مذهب الخلف في العقيدة، لا، هنا بنتكلم في الفروع، فكلامنا في الفروع السلف والخلف علماء، لكن طبعا السلف لهم مكانتهم، لكن الخلف المقصود بهم من يدخل فيهم حتى علماء السلفيين. يعني ابن تيمية من السلف ولا من الخلف؟ لما نيجي نقول ابن تيمية أقول ليه فرق، لو بتكلم في العقيدة لا، عقيدة ابن تيمية عقيدة سلفية، لما اجي أقول ابن باز سلفي ولا خلفي؟ واضح في العقيدة، يبقى لأنه لا يقول إلا بقول السلف، مش كده ولا لا؟ لكن لما اجي أتكلم عنهم في الفقه هم من الخلف، مش كده ولا لا؟ واضح يا اخوانا؟ يبقى السلف الاوائل القرون الاولى. واضح؟ نعم. عشان بس بعض اخوانا لا يفهم كلمه السلف والخلف هنا كالفهم الذي نفهمه في دراستنا للعقيده، فرق بين الامرين. ولذلك حينما يقولون مذهب السلف اسلم ومذهب الخلف اعلم واحكم، يقصدون في العقيده ولا يقصدون في الفروع؟ يقصدوا العقيده، والكلمه دي كلمه بدعيه لانها خطيره. لكن مذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم، مذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم، لأنهم حينما يقولون مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، فقد جعلوا علماء الكلام أفقه وأعلم بدين الله من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه كلمة والعياذ بالله خطيرة جدا. فالنووي قال: وبهذا أي بقول الذي نقلناه أنه لا يجب عليها الاغتسال لشيء من الصلوات، وبهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف، وهو مروي عن علي رضي الله عنهم وابن مسعود وابن عباس وعائشة، وهو قول عروة ابن الزبير وأبي سلمة ابن عبد الرحمن ومالك وأبي حنيفة وأحمد. ثم قال: ودليل الجمهور أن الأصل عدم الوجوب، فلا يجب إلا بورود الشرع بإيجابه، قد يقول قائل وقد ورد كلام الشارع هنا حينما قال لها في الحديث اغتسلي لكل صلاة، نقول ولكن وردت أحاديث أخرى يقول فيها توضئي لكل صلاة، مش كده؟ كما سيأتي إن شاء الله. فقال النووي ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرها بالغسل إلا مرة واحدة عند انقطاع حيضها، وهو قول عليه الصلاة والسلام إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي، يعني إذا أقبلت الحيضة ساعة ما يجي الدم بالحيض اترك الصلاة ما تصليش، وإذا أدبرت يعني انتهت وولت وظهرت علامات الطهر فاغتسلي. قال وليس في هذا ما يقتضي تكرار الغسل. قال أي النووي أيضا وأما الأحاديث الواردة في سنن أبي داود والبيهقي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالغسل فليس فيها شيء ثابت، وقد بيّن البيهقي ومن قبله ضعفه. الشيخ الألباني في صحيح السنن لم يترك كلام النووي يمر هكذا، وإنما استنكره وقال وأخطأ الإمام النووي في هذا. لماذا؟ قال ومن الغريب، بعد أن ذكر كلامه الذي نقله الشوكاني، قال ومن الغريب أنه غفل عن حديث ابن عقيل، من الغريب أنه غفل عن حديث ابن عقيل الذي سيأتي فيما بعد الذي صححه جماعة ومنهم النووي نفسه. يعني النووي حين النووي بيقول كلام خطير، بيقول إيه؟ لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرها بالغسل إلا مرة واحدة، كيف مع أنه هو صح حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمرها بأن تجمع الصلوات في حديث ابن عقيل وأن تغتسل 3 مرات في اليوم الواحد للظهر والعصر وللمغرب والعشاء وللفجر، أمرها بالاغتسال. فالشيخ الألباني يقول له إيه هنا؟ ومن الغريب أنه غفل عن حديث ابن عقيل الذي صححه جماعة ومنهم النووي نفسه، وفيه الغسل أكثر من إيه؟ من مرة واحدة، وفيه الغسل أكثر من مرة واحدة. وقد سبق أن نبهنا على هذا عند الحديث المشار إليه رقم 293، يعني في صحيح أبي داود. ثم قال والأمر في هذا ليس للوجوب بل للاستحباب، يعني يقصد حديث حمنة الذي سيذكره الشوكاني. يعني الإمام النووي هنا قال هذا الكلام مع أنه هو يصحح حديثا فيه الأمر بتكرار الغسل في اليوم الواحد، تمام يا أخوانا؟ يقول الإمام الشوكاني وإنما صح في هذا ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن أم حبيبة بنت جحش أخت السيدة زينب استحيضت، يعني جاءت دم الاستحاضة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلي ثم صلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة. يعني هو قال لها اغتسلي ثم صلي، اغتسلي لما الحيض ينتهي ثم صلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة. قال الشافعي رحمه الله إنما أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتصلي، وليس فيه أنه أمرها أن تغتسل لكل صلاة. قال ولا أشك إن شاء الله أن غسلها كان تطوعا غير ما أمرت به، وذلك واسع لها، هي التي أصبحت تغتسل لكل صلاة. قال وكذا قال سفيان بن عيينة والليث بن سعد وغيرهما، أي من الأئمة كما ذكر النووي في المجموع. قال الإمام الشوكاني، اسمع بقى الشوكاني يقول كلام عاقل جدا وكلام مؤيد بأدلة، يقول وما ذهب إليه الجمهور من عدم وجوب الاغتسال إلا لإدبار الحيضة، لأن مذهب الجمهور أن الاغتسال لا يجب إلا بعد انتهاء الحيض، لكن المستحاضة لا تغتسل لكل صلاة بل تتوضأ. فيقول وما ذهب إليه الجمهور من عدم وجوب الاغتسال إلا لإدبار الحيضة هو الحق. لماذا؟ قال لفقد الدليل الصحيح الذي تقوم به الحجة، يعني الذين قالوا القول المخالف لقول الجمهور فقدوا الدليل الصحيح الذي تقوم به الحجة على الوجوب، وجوب الغسل لكل صلاة. اسمع بيقول بقى لا سيما في مثل هذا التكليف الشاق يعني امرأة تستحيض دم بينزل عليها باستمرار، هذا الأمر بيرهقها ويتعبها. كمان الشريعة هتشدد عليها وتجعلها تغتسل لكل صلاة، كيف؟ هل هذا أمر من الممكن أن يتصور في شريعة جاءت بالتيسير، وأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، ومع من؟ ليس مع علماء أو رجال أشداء، مع المرأة وهي ضعيفة، ومعظم النساء جاهلات، بل إن الشرع قد حكم عليهن بكونهن إيه؟ ناقصات عقل ودين. طبعا مع الاعتذار، ليس للسيدات المسلمات المؤمنات اللائي يؤمن بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، الاعتذار لمن لا يؤمن بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرد هذا الحديث. وطبعا كلمة الاعتذار ليس اعتذارا، وإنما هو تهكم وسخرية على هؤلاء المجرمين الذين يردون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لك الشرع بيقول والسنة بتقول والسلفيين بيقولوا والبخاري بيقول والمرأة ناقصة عقل ودين. دي البنت أحيانا بتكون أشطر من أخوها في الدراسة، ويدخلوا في أمور جدلية لا نهاية لها، وإنما الدافع لهذه الأقاويل هو للأسف عدم الإيمان بما جاء عن الله، وعدم التسليم لما جاء في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لأن الإسلام هو الاستسلام كما قال تعالى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. وكلمة نقص العقل والدين ليس فيه انتقاص للمرأة، بل ثبت ذلك في القرآن، والرسول عليه الصلاة والسلام أحال عليه لما قال أما نقصان عقلها. نقصان عقل المرأة في ماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى جعل شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل، فقال فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. هذا هو النقصان. وقد تكون بعض النساء عندما يعني المقارنة لا تكون مقارنة بين امرأة ورجل، لا، ومن الممكن أن تجد امرأة عاقلة وزوجها يعني عقله على قده وفهمه على قده ويكون أذكى منه، وممكن يكون عندك أخ وأخت، الاثنين أخ وأخت، الأخ جميل جدا والبنت ذكية جدا، ليس هذا هو القصد، وإنما الكلام عن جنس الرجال وجنس النساء. فجنس الرجال أعلى وأفضل من جنس النساء، مش كده ولا إيه؟ يعني أنت لما تيجي تقارن ما تقارنش مثلا عادل السيد بالسيدة عائشة، لا، هتكون المسألة مصلحة السيدة عائشة طبعا لا أقارن أنا بيها، هتقارن أنا بمريم، أين أنا إيمانا وعلما من السيدة مريم ولا السيدة مش كده ولا إيه؟ ده أنا حتى لما أوضع في مقارنة يبقى أنا كده بنزل من مكانتهم ولا إيه؟ ده هم أعلى بكثير من أن تقارن الواحدة منهن بمثلي، صح؟ مش كده ولا ما؟ لكن لما تأتي بقى لتقارن السيدة عائشة قارنها بأبي بكر الصديق، قارنها بالنبي عليه الصلاة والسلام، ما هو هؤلاء اللائي كملن خديجة وآسية ومريم. طب تعال بقى على الرجال اللي كملوا، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وسيد المرسلين محمد عليه الصلاة والسلام، أين المقارنة؟ يبقى المقارنة بقت في مصلحة الرجال، مش كده ولا إيه؟ فلما بتيجي تقارن ما بتقارنش رجل معين وامرأة معينة، وتقولي ما احنا عندنا واحد اهو دماغه على قده والبنت عقليتها عالية، لا، جنس الرجال مع جنس النساء. ولذلك هل الرجال استبدوا بالسلطة في هذا الزمان علشان المرأة تريد التحكم؟ منذ عصر آدم الرجل في المقدمة، هات لي عصر من العصور كانت المرأة فيها المقدمة، لم تكن المرأة هي المقدمة لا في الجيوش ولا في السياسة ولا في القيادة ولا في الاقتصاد ولا. إذن القضية الواقع هو الذي يحكم بهذا، يعني المسألة لم يأتي الرجال في زمان من الأزمنة واستبدوا بالسلطة وقهروا النساء وأخذوا حقوق المرأة، لا، المسألة منذ أن خلق الله آدم والبشر موجودين على الأرض، التفوق موجود في مين؟ انظروا إلى بنات الحضارة وبنات، لا ننكر مكانة المرأة مع هذا الله. المسألة مش مسألة إن إحنا بنقول مين أحسن من مين، المسألة مش داخل انتخابات، وإنما القضية قضية هذا جنس خلقه الله وذاك جنس خلقه الله. أعطى الله المرأة حقوقا وكلفها بواجبات، وخلقت من أجل أداء مهمة معينة، والرجل خلق من أجل أداء مهام معينة. مشكلة عصرنا أنهم أرادوا أن يقحموا المرأة في تكاليف الرجل، يبقى المرأة تقوم بأمور الرجل، ففوجئوا بأن للمرأة رحم وبأن لها ثدي. طب يعملوا إيه بقى؟ ما المرأة بتحمل والمرأة بترضع، عايزين يثواب الرجل من كل ناحية. طب هنعمل إيه بقى في المسألة دي؟ نقلب الموضوع ونخلي الرجل هو اللي يحمل هو اللي يقوم بالرضاعة. قال لك طب خلاص الرضاعة نخليها صناعي. طب وماشي، طب والرحم هنعمل فيه إيه؟ نوقف الأمر ده نشيل الرحم؟ طب ما البشرية هتضيع. المرأة خلقت لمهمة والرجل خلق لمهمة. حين المشكلة أن البعض يأتي يريد أن يجعل المرأة في خصومة مع الرجل. هذه الأمور اخترعت في القرن 20 ولا قرن 19، قصة الصراع. هذه الأمور لم تكن معلومة قبل ذلك، لم يكن هناك صراعات وحقوق المرأة وجمعيات حقوق المرأة والفتن التي تحدث الآن. هذه أمور الغرض منها محاربة دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك تجد بتدفع أموال خارقة من الأمم المتحدة ومن هنا ومن هنا، يقول لك تروح البلاد المسلمة. راح فين الفلوس دي؟ عشان نجيب بها إيه؟ دواء وعلاج وطعام؟ لا، الفلوس دي راحة من أجل المرأة، الفلوس راحة من أجل الطفل، الأمور دي راحة من أجل أمور الجنس الثالث، الشذوذ يعني. فالفلوس دي موجهة عشان تعمل فتن، زي برضو فلوس النشطاء السياسيين، فلوس تيجي للبلاد عشان الديمقراطية، عشان خراب البلاد. يعني المليارات اللي بتدفع دي من أجل استعبادكم. يقول لك المرأة قاعدة في البيت وبتربي العيال. لا، عايزينها تخرج الشارع، فلما تخرج الشارع مش هتربي عيالها، هو ده الهدف. فخلي بالكم يعني، نرجع للي كنا فيه. فبيقول الإمام الشوكاني: وما ذهب إليه الجمهور من عدم وجوب الاغتسال إلا لإدبار الحيضة هو الحق، لفقد الدليل الصحيح الذي تقوم به الحجة، لا سيما في مثل هذا التكليف الشاق. اسمع، فإنه لا يكاد يقوم بما دونه في المشقة إلا خلص العباد. يعني التكليف ده لا يستطيع ويكاد يقوم بما أقل منه، إنك تغتسل لكل صلاة. من يستطيع أن يغتسل لكل صلاة؟ هذا شو بيقول لك؟ فإنه لا يكاد يقوم بما دونه أقل منه في المشقة إلا خلص العباد. فكيف بالنساء الناقصات الأديان بصريح الحديث؟ ونقص الدين المرأة أنها إيه؟ لا تصلي إذا كانت حائضا ولا تصوم، فهذا نقصان الدين. هذا معنى الكلام. قال: والتيسير، اسمع، وعدم التنفير من المطالب التي أكثر المختار صلى الله عليه وسلم الإرشاد إليها. ديننا قائم على التيسير وعدم التنفير. فالبراءة الأصلية، البراءة الأصلية يعني إيه؟ يعني أن الإنسان غير مكلف حتى يأتي دليل من الشرع، هذا هو الأصل، البراءة. فالبراءة الأصلية المعتضدة، يعني التي يعضدها ويقويها، المعتضدة بمثل ما ذكر، لا ينبغي الجزم بالانتقال عنها بما ليس بحجة توجب الانتقال. يعني نحن نستدل بالبراءة الأصلية، والبراءة الأصلية ألا تكليف إلا بنص محكم، مش كده ولا لا؟ البراءة الأصلية ألا يحدث تكليف إلا بنص لا يعارضه ما يساوي أو يقدم عليه. أضف إلى ذلك أن هذه البراءة الأصلية تقوت واعتضدت بمثل ما ذكر من الأحاديث، وهذا يجعلنا لا ننتقل عن البراءة الأصلية وما عضدها إلا بحجة توجب الانتقال. واضح؟ قال: وجميع الأحاديث التي فيها إيجاب الغسل لكل صلاة قد ذكر المصنف بعضها في هذا الباب، وأكثرها تأتي في أبواب الحيض حينما نأتي إليها إن شاء الله، وكل واحد منها لا يخلو عن مقال كما ستعرف ذلك، يعني في الأسانيد. قال: لا يقال إنها تنتهض للاستدلال بمجموعها، يعني من الممكن أن نقول لكثرتها تعتضد وتصبح إيه؟ قوية يؤخذ بها كما نفعل في كل الأبواب. قال لأننا نقول هذا مسلم لو لم يوجد ما يعارضها، هي ثابتة وصحيحة، ولكن وجد ما يعارضها مما هو أقوى منها ويقدم عليها. قال وأما إذا كانت معارضة بما هو ثابت في الصحيح فلا، يعني لا يجوز أن نقدمها على ما ثبت في الصحيح. قال كحديث عائشة الآتي في أبواب الحيض، فإن فيه إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة بنت أبي حبيش بالاغتسال عند ذهاب الحيضة فقط، ولذلك نص الحديث امكسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة هي، لكن نص الحديث ثم اغتسلي متى؟ عند الايه؟ انتهاء الحيضة. قال وترك البيان في وقت الحاجة لا يجوز كما تقرر في الأصول. قد تقرر في أصول الفقه أنه ترك البيان في وقت الحاجة حينما يحتاج الإنسان إلى شيء ولا يذكر حكمه، معنى ذلك أن المسألة لا حكم فيها، مش كده ولا لا؟ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، هذه قاعدة اكتبوها، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. قال وقد جمع بعضهم بين الأحاديث بحمل أحاديث الغسل لكل صلاة على الاستحباب كما سيأتي في باب من تحيض ستا أو سبعا وهو جمع حسن، وهذا هو الراجح أن الأحاديث التي فيها الأمر بالغسل عند كل صلاة هذا من باب الإيه؟ والشيخ العثيمين لي كلمة جميلة في هذا الأمر، قال لأن الاستحاضة كما جاء في الأحاديث ركضة من الشيطان فهي عرق، فهذا العرق أو الدم الذي ينزل دم غير طبيعي، وإلا الطبيعي أنها تنزل عليها دم الحيضة اللي هو بيكون موت الإيه؟ البويضة، بويضة كل شهر الرحم يخرج بويضة، هذه البويضة إن حدث لها تخصيب فحملت المرأة انتهى الموضوع، وإلا ماتت، لأنه بيستعد. انتوا فاكرين لما شرحنا سورة الرعد، فاكرين لما تكلمنا وما تغيض الأرحام وما تزداد، وتكلمنا عن كون الرحم يستعد كل شهر، يستعد كل شهر لاستقبال المولود ويقوم ببناء معين، بناء معين، البناء ده في داخل الرحم غشاء يبنى، فإذا جاء النطفة وحدث الاختلاط مع البويضة وشاء رب العالمين أن يخلق طفل يصبح هذا المكان هو فيما بعد المشيمة التي تخرج اللي بيسموه العم الخلاص اللي هو بيتغذى بداخله الطفل. فأما إذا لم يحدث تخصيب ينهار هذا البناء كله، كل شهر ينهار انهياره كما يقول بعض العلماء بكاء، يبكي الرحم على هذه النطفة التي لم تخلق، فينهار هذا الانهيار يحدث نزيفا، فتحدث مسألة الايه؟ الحيض الشهري، الحيض ده وبتخرج، ولذلك بيكون الدم غامق ورائحته عفنة لان في خلايا ماتت، ولذلك بيكون في قطع اشياء مجمدة من ماذا؟ من هذا الغشاء الذي بني ثم انهار، فبيخرج بقى كله، بيتخلص منه الرحم وبيدفعه الى الخارج، وذلك يبقى الدم غامق وريحته عفنة نتنة نظرا لمسألة ايه؟ هذه الأغشية وهذه الخلايا التي ماتت. واخدين بالكم ولا لا؟ هذا ما يحدث شهريا في قصة. ومن رجع الى تفسير سورة الرعد عند تفسير قول الله تعالى وما تغيض الأرحام وما تزداد، ستجدون أنا قد فصلنا الأمر وذكرنا فيه أقوال علماء الطب، مش كده؟ وذكرنا كلام الدكتور محمد علي البار اللي هو من أساتذة الطب المتخصصين في هذا الشأن، ما عليه. فالشيخ ابن العثيمين بيقول لعل الغسل يجعل العروق تتقلص فيقلل الدم، فمسألة الاستحباب الغسل وكثرة الغسل تقلل من الايه؟ من نزول الايه؟ دم الاستحاضة. الحديث 26 بعد 300، وعن عائشة رضي الله عنها أن سهلة بنت سهيل ابن عمرو استحيضت فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأمرها بالغسل عند كل صلاة، فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل، والمغرب والعشاء بغسل، والصبح بغسل. رواه أحمد وأبو داود، وهذا الحديث ضعيف. هذا الحديث ضعيف، اكتبوا بجواري كده حديث ضعيف. قال الشوكاني: الحديث في إسناد محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي، أي القاسم ابن محمد، عن عائشة. وابن إسحاق ليس بحجة، لا سيما إذا عنعن. والعنعنة موجودة يا محمد ابن إسحاق، عن يبقى في تدليس، يبقى عندي هنا إيه؟ التدليس معناه انقطاع، مش كده ولا لا؟ وعبد الرحمن قد قيل إنه لم يسمع من أبيه. قال الحافظ ابن حجر في التلخيص: قد قيل إن ابن إسحاق وهم فيه. شفت بقى الضعف في الحديث؟ نعم. والحديث يدل على أنه يجوز الجمع بين الصلاتين والاقتصار على غسل واحد لهما. وقد عرفت ما هو الحق في الذي قبل، في الحديث السابق عرفت أقوال أهل العلم والراجح إيه، مش كده؟ قال: وقد ألحق بالمستحاضة المريض وسائر المعذورين بجامع المشقة. في مسألة الجمع، إن المريض والمعذور من الممكن أن يجمع بين الصلاتين قياسا على جمع المستحاضة، والعلة ماذا؟ المشقة، رفع المشقة، واخدين بالكم؟ ولهذا قال المصنف: وهو حجة في الجمع للمرضى. المصنف اللي هو مين يا أخوانا؟ الإمام ابن تيمية جد شيخ الإسلام، تمام؟ فقال إن هذا الحديث قد يقول قائل ولكنه ضعيف، نقول ولكن حديث ابن عقيل ثبت في ذلك وفيه الجمع، فقضية الجمع ثابتة، فهذا حجة في الجمع للمرضى. فالمريض والذي عنده عذر لا يستطيع أن يصلي الصلاة في وقتها، من حقه أن إيه؟ يجمع قياسا على المستحاضة بجمع إيه؟ المشق، واخدين بالكم؟ بجامع المشق. الحديث 27 بعد 300. وعن عروة ابن الزبير عن أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنهم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت منذ كذا وكذا، يعني فترة، فلم تصلي. وذاك الحديث يجي إنها خافت على نفسها لا تصلي، هي لم تكن تعرف حكم الاستحاضة ماذا عليها فيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا من الشيطان، كما جاء في بعض الأحاديث ركض من الشيطان، يعني الشيطان ركضها، رفسها، رفس من الشيطان. هذا من الشيطان لتجلس في مركن، والمركن ده زي الطست، يعني اللي بيقول عليه العامة طشت، يعني إناء كده تستطيع أنها تجلس فيه، تضع فيه الماء وتجلس. فإذا رأت صفرة فوق الماء تعرف إن كان الماء ده دم حيط ولا دم استحاضة. فإن وجدت على سطح الماء هتجلس هي في هذا المركن، فالدم سيظهر على سطح الماء، صح؟ هيعلو كثافته عالية فيطلع لفوق. فإذا نظرت إليه، إذا وجدت صفرة علمت أنه استحاضة، وجدت ما يفيد أنه دم حيط يبقى دم حيط، مش كده؟ فقال: هذا من الشيطان لتجلس في مركن. المركن اللي هو الإيه؟ زي ما قلنا الطست، إناء كبير كده بتجلس فيه. فإذا رأت صفرة فوق الماء، يعني بتحط ماء وتجلس فيه، تعرف اللي بيحاول إن هو يعني زي ما بعض الناس يعني يجلس في ماء، اللي يكون مسحط أرض أو شيء من هذا القبيل ويقعد فيه، يكون عنده جرح ولا حاجة، ولتجلس في الماء فوق الماء. قال: فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا، وتتوضأ فيما بين ذلك. يبقى خفف عليها، بدل ما يكون الغسل خمس مرات يبقى كم مرة؟ ثلاث مرات، وتجمع بين الصلوات. هذا الحديث رواه أبو داود، والشيخ الألباني صححه في سنن أبي داود، وكذلك شعيب الأرناؤوط في تعليق على سنن الدارقطني. قال الإمام الشوكاني، وطبعا الحديث صححوه على شرط الإمام مسلم، والحاكم فعل ذلك وكذلك الذهبي، فالحديث صحيح على شرط مسلم. قال الشوكاني: الحديث في إسناد سهيل بن أبي صالح، وفي الاحتجاج بحديثه خلاف. وجدنا المحقق صبح حلق هنا في هذه النسخة في تحقيقي لنيل الأوطار ضعف الحديث بسهيل بن أبي صالح، ولما أن طبع كتاب سبل السلام صحح الحديث لأنه طبعه فيما بعد. الأذان تفضل يا حبيبي. غلط؟ اه هذا خطأ. لا لا خطأ خطأ خطأ لا لازم صحح في سنن ابي داود. لا هذا خطأ. اه هذا خطأ ارجع له. لا ارجع له. هذا سيدنا لم يرسل الله من قضيه الرجال عن النساء لم يرسل الله ونبيا ورسولا من النساء. نعم نعم جزاكم الله خير. ربنا يبارك. الله الله قال الإمام الشوكاني الحديث في إسناد سهيل بن أبي صالح وفي الاحتجاج بحديثه خلاف، ومن رجال مسلم. وفي الباب عن حمنة بنت جحش وفيه فإذا قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلي حتى تطهرين وتصلين الظهر والعصر جمعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، يبقى في جمع بحيث تجعل صلاة المغرب في آخر وقتها مع بداية العشاء، واخد بالك؟ ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين ففعلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين. قال وهذا أعجب الأمرين إلي، يعني أحسن الأمرين، هذا استحسنه. ولذلك قال العلماء إن مسألة الاغتسال مستحب وليس. بعض أهل العلم قال بالنسخ، بعض أهل العلم قال إن هذا الحكم كان في البداية ثم نسخ، لكن لا يوجد دليل على النسخ، لأنني لا ألجأ للنسخ إلا إن علمت التوقيت أيوم كان متأخرا وأيوم كان متقدما. فلما لم أعلم هذا ولا أستطيع أن أفرق بين السابق واللاحق، فالجمع عندي إذن أنما جاء بصيغة الوجوب. إحنا القاعدة عندنا الأمر للوجوب ما لم يصرفه صارف فوجد الصارف، فأصبح الأمر بدلا من كونه للوجوب هو للإيه؟ للاستحباب. قال عن حديث حمنة بنت جحش أخرجه الشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني والحاكم، وفي عبد الله ابن محمد ابن عقيل، وهو مختلف في الاحتجاج به. الشيخ الألباني قال عن الحديث في إرواء الغليل: هذا إسناد حسن رجال ثقات غير ابن عقيل، وقد تكلم فيه بعضهم من قبل حفظه، وهو في نفسه صدوق، فحديثه في مرتبة الحسن. وكان أحمد وابن رهوي يحتجان به كما قال الإمام الذهبي. ولذلك العلماء دائما أو طلاب العلم في حاجة إلى الرجوع إلى العالم الموسوعي الذي سبر أقوال أهل العلم السابقين. يعني إحنا دائما بنلجأ للشيخ الألباني، ليه؟ لأن الشيخ الألباني رحمة الله عليه كان مستوعبا وعنده دراسة استقرائية عجيبة، لدرجة أن الشيخ ربيع ابن المدخلي حفظه الله يقول أن الشيخ الألباني اطلع على ما لم يطلع عليه الحافظ ابن حجر العسقلاني. شوف الحافظ ابن حجر القمة السامقة في هذا الباب، وهو عالم موسوعي من أهل الاستقراء التام، يأتي الشيخ ربيع ليقول الشيخ الألباني يفوقه واطلع على ما لم يطلع عليه الحافظ ابن حجر، نظرا لأن الشيخ الألباني قعد سنين في المكتبة الظاهرية، قام بفهرسة المكتبة الظاهرية، طلع على ما لم يطلع عليه أحد من أهل هذا العصر. الشيخ عاش في المكتبة واطلع على مخطوطات. ولذلك خلي بالكم الشيخ ما كان بيخرج أحاديث، معظم الكتب القديمة للشيخ كانت عبارة عن تخريج من كتب إيه؟ مخطوطة. يعني احنا ما عرفنا الكتب المخطوطة إلا من الشيخ الألباني حينما كان يحيل إليها. أهل هذا العصر أصبحوا عالة على ما قدمه الشيخ رحمة الله عليه. فهنا بيقول إيه؟ وفي عبد الله بن محمد بن عقيل، وكما سمعتم كلام الشيخ الألباني فيه إن خلاف أهل العلم فيه ينتهي إلى كون حديثه حسنا. قال: وقال ابن مندة: لا يصح بوجه من الوجوه. قال الشوكاني: وسيأتي بقية الكلام عليه في باب من تحيض ستا أو سبعا. وحديث الباب يدل على ما دل عليه الذي قبله، وإن كان حديث الباب كما رأيتم اللي هو حديث هذا من الشيطان لتجلس في مركن. قال: حديث الباب يدل على ما دل عليه الذي قبله، وقد عرفت الخلاف في ذلك. واختلف في مسألة الحديث التي وردت، هذه كلها خلاصتها قول الجمهور أن المستحاضة لا يجب عليها أن تغتسل إلا مرة واحدة حينما تدبر الحيضة، وعليها أن تتوضأ لكل صلاة. فقال الشيخ: واختلف في وضوء المستحاضة هل يجب لكل صلاة أم لا، وسيأتي الكلام على ذلك في باب وضوء المستحاضة لكل صلاة، وهو الراجح أنها تتوضأ لكل صلاة، سيأتي هذا إن شاء الله تعالى. قول في مركن هيشرح الحديث بقى. قال: في مركن هو بكسر الميم الإجانة التي تغسل فيها الثياب، زي ما قلت لكم طست أو طشت بقى باللغة العامية، هو في اللغة العربية طست لكن احنا بنقول عليه ايه؟ طشت. والميم زائدة، والإجانة بهمزة مكسورة فجيم مشددة فألف فنون، مش كده؟ الإجانة واضح، ويقال الإيجانة والإن بالنون والإنجانة بالياء المثنى من تحت بعد الهمزة أو بالنون، واضح؟ الإيجانة أو الإنجانة. قوله: فإذا رأت صفرة فوق الماء، معنى هذا أنها إن لم تجد الصفرة فلا تغتسل، ويكفي الغسل السابق إن كانت تغتسل، قلنا بالغسل مش كده ولا لا؟ قال: في عون المعبود، وفائدة القعود في المركن لأن يعلو الدم الماء فيظهر به تمييز دم الاستحاضة من غيره كما قلت لك، فإنه إذا على الدم الأصفر فوق الماء فهي مستحاضة، أو غيره فهو حيض. وضحت؟ تمام؟ نعم. يبقى الهدف إن الدم يعلو على وش المية، فلما يعلو على وش المية هيعرف بقى أصفر ولا أحمر أو أسود، مش كده ولا لا؟ فإنه إذا على الدم الأصفر فوق الماء فهي مستحاضة أو غيره فهو حيض. فهذه هي النكتة في الجلوس في المركن، النكتة يعني العلة يقصد. وأما الغسل يعني لما تيجي تغتسل فلن تغتسل في المركن، لأن المركن سيكون فيه دم نجس، مش كده ولا لا؟ وأما الغسل فخارج المركن لا فيه في الماء النجس، قاله العلامة اليماني ونقله شمس الحق عظيم أبادي في كتاب عون المعبود. فالشوكاني يقول فإذا رأت صفرة فوق الماء، أي الذي تقعد في الماء اللي قعدت عليه، فإنها تظهر الصفرة فوقه، فعند ذلك يصب عليها الماء. قال وفي شرح المغربي، شرح المغربي، المغربي هذا عالم من علماء اليمن، محدث كبير وعالم، كان قاضيا في صنعاء، شرح كتاب بلوغ المرام في كتاب سماه البدر التمام شرح بلوغ المرام، وهذا الكتاب هو الذي اختصره محمد ابن إسماعيل الصنعاني في كتابه سبل السلام، واخدين بالكم؟ لكن أصل الكتاب البدر التمام، وهذا الكتاب لم يطبع بعد. البدر التمام شرح بلوغ المرام وشرح واسع. قال وفي شرح المغربي لبلوغ المرام ما لفظه؟ أي صفرة الشمس. هذا كلام عجيب، صفرة الشمس. وفي نسخة صفارة بفتح الفاء وتخفيفها صفارة، أي إذا زالت الشمس وقربت من العصر حتى ترى فوق الماء من شعاع الشمس شبه صفارة، لأن شعاعها يتغير ويقل فيضرب إلى صفرة، انتهى. قال الشوكاني فينظر في صحة هذا التفسير. هذا التفسير رجعت إلى شرح السنن لابن رسلان، وهو يأخذ دائما عنه المغربي، يعني المغربي بيأخذ من فتح الباري ومن شرح ابن رسلان. في شرح ابن رسلان كان من الشروح الغائبة، لم يطبع إلا قريبا بإشراف الدكتور خالد الرباط، وهو من أوسع شروح سنن أبي داود، وشرح كامل موجود، واخدين بالكم؟ وابن رسلان هذا على فكرة كان عالما من علماء الشافعية، ولكن صوفي ولم يكن سلفيا، كان أشعريا، عشان بس يبقى الأمر واضح، في باب الاعتقاد كان أشعريا. وكان، وعلى فكرة ابن رسلان هذا ليس مصريا وإنما من فلسطين، وهو من علماء الشافعية، وفي آخر عصره قبل وفاته أصبح صوفيا ويلبس الخرقة وأصبح مع الصوفية وترك العلم، رحمة الله عليه وعلى سائر علمائنا. المهم لم أرجد هذا الكلام، وحتى شمس الحق عظيم أبادي نقل كلام الشوكاني كاملا هنا في كتابه في تعليقي على سنن الدارقطني، يعني في تخريجي لسنن الدارقطني والحشية التي صنعها على كتاب سنن الدارقطني نقل كلام الشوكاني كاملا، ولكنه في شرح سنن أبي داود عون المعبود لم يأتي بهذا النص، وكنت أنتظر أن يعزوه لأحد من أهل العلم فلم أجد، والله أعلم. الباب السادس باب غسل المغمى عليه إذا أفاق، سنذكر هذا الباب، يعني المغمى عليه، حتى نقف على أبواب صفة الغسل من اللقاء القادم إن شاء الله. باب غسل المغمى عليه إذا أفاق، في الحديث 28 بعد 300. عن عائشة رضي الله عنها قالت ساقيلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية ساقولا، ساقيلا أو ساقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، من المرض، من شدة المرض، نتحدث عن مرضه الأخير الذي لحق فيه بالرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم. فقال أصلى الناس؟ فقلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ضعوا لي ماء في المخضب، المخضب المكان الذي سيغتسل فيه، حوض يعني، ضعوا لي ماء في المخضب. قالت ففعلنا فاغتسل، ثم ذهب لينوء، ينوء يعني ينهض، ولكن عارف لما تقول ينوء بحمل الجبال، يعني بجهد شديد ومشقة من شدة المرض صلى الله عليه وسلم. ثم ذهب لينوء يعني يقوم ولكن بصعوبة، فأغمي عليه صلى الله عليه وسلم، ثم أفاق. فقال أصلى الناس؟ فقلنا الناس هتصلي والرسول صلى الله عليه وسلم ما جاش، يعني انتوا هنا الامام لو اتاخر، امام يعني مين الامام؟ يعني فلان علان، اي حد يقوم بالصلاه، مش كده ولا لا؟ لكن ده الرسول عليه الصلاه والسلام، الصحابه قاعدين، الرسول ما يخرجش، الامر متعب وامر مخيف ان الرسول يكون في غرفته ولم يخرج للصلاه وهو مريض، امر مخيف بالنسبه. فيقول اصلى الناس؟ فقلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ضعوا لي ماء في المخضب. قالت ففعلنا، فاغتسل ثم ذهب لينوء، يعني يقوم بمجهود شديد، فأغمي عليه ثم أفاق. قال أصلى الناس؟ فقلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكرت إرساله إلى أبي بكر وأمر أبي بكر بالصلاة بالناس إماما، وتمام الحديث متفق عليه. والإمام الشوكاني سيذكر تكملته الآن إن شاء الله. قوله طبعا الحديث في البخاري ومسلم وأحمد، يبقى لا يحتاج إلى الكلام في تخريج، الحديث صحيح. قال ثقيلا بفتح الساء وكسر القاف. قال في القاموس ثقيلا كفرحة، يعني مش معناها وإنما على الوزن، يعني العلماء كانوا يذكرون وزنا مشهورا فيبينون وزن الكلمة. ثقيلا كفرحة، فهو ثقيل وساقل اشتد مرضه، فكلمة ثقيلا يعني اشتد عليه المرض. وفي الفتح يعني فتح الباري في شرح هذا الحديث في باب الغسل، ربما كان هذا الكلام غير موجود في بعض النسخ التي بين أيديكم، ولكن عندي أنا في النسخة اللي معايا هذه زيادة. وفي فتح الباري في شرح هذا الحديث في باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح، ما نصه؟ قوله، ده كلام الإمام ابن حجر، قوله لما ثقيلا أي في المرض بضم القاف بوزن صغرا، قاله في الصحاح، ولذلك جاء ثقل وإيه وثقل، قرئت أو روية بالحرفين. والذي في الصحاح ما لفظه والثقل ضد الخفة، ومنه ثقل الشيء ثقلا مثل صغرا على وزن صغرا، الشيء صغرا فهو ثقيل. قوله في المخضب كمنبر على وزن منبر، مخضب على وزن منبر، قاله في القاموس وهو المركن، وقد سبق تفسيره في الحديث الذي قبل هذا. فالمركن والمخضب والطست الحوض وما شاكل ذلك، واخدين بالكم؟ قوله لينوء ثم ذاب أي لينهض بجهد ومشقة. قال فأغمي عليه أي غشي عليه ثم أفاق صلى الله عليه وسلم. وتمام الحديث قالت والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة. الآخرة يعني إيه؟ المتأخرة، يعني صلاة العشاء، وإلا فمن الممكن أن يطلق على المغرب العشاء، ولكن المغرب العشاء الأولى، والعشاء الآخرة هي العشاء التي نسميها العشاء. عرفت يعني صلاة العشاء الآخرة؟ قالت فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر أن يصلي بالناس. فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقا، يا عمر صل بالناس، لأن أبا بكر لو صلى سيبكي، فإذا بكى لا يستطيع يعني أن يصلي بالناس. فقال يا عمر صل بالناس. قالت فقال عمر أنت أحق بذلك. قالت فصلى بهم أبو بكر تلك الأيام. وهذا دليل على كون النبي صلى الله عليه وسلم قدم من؟ أبا بكر الصديق. لو كانوا كما يقول الرافضة لقدم من؟ عليه إشارة لأنه، ولذلك قالوا من رضيه لنا إماما في الدين فهو إمام في الدنيا. فيقول فقال عمر أنت أحق بذلك. قالت فصلى بهم أبو بكر تلك الأيام. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة، يعني الحمد لله وجد عنده المقدرة، زال عنه ما كان به من ثقل، فأراد أن يصلي مع الناس، فوجد من نفسه خفة فخرج بين رجلين، يعني مسدود عليهم، فخرج بين رجلين أحدهما العباس عمه لصلاة الظهر، وأبو بكر يصلي بالناس. فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج يخرج على الإمام على طول، ولذلك بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، يعني الرسول مش هيأتي من الخلف عشان تقول أبو بكر شافه إزاي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين بيت، ما قالش قبري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم متى سيقبر، متى سيقبر ولا أين سيقبر. فلما قال هذه الكلمة لم يكن له قبر، لأنه لم يكن قد مات بعد صلى الله عليه وسلم. فقال بين بيتي ومنبري، كن إن البيت أصبح مكان القبر دي مسألة أخرى، لكن هو قال بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فكان يخرج من باب عائشة على الإيه؟ على الإمامة. فإذا حينما يكون أبو بكر متجه هكذا ويأتي النبي يا مستند على سيراه أبو بكر الصديق. فلما عرفته شافه إزاي، عشان الواحد يقول لك طب شافه إزاي، المصلون رأوه لأنه جاء من أمام الصف الأولاني، فكل الناس رأوا الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة، فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر، وهذه كانت آخر صلاة للنبي في المسجد بعدها توفي صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر يصلي بالناس، فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر، يعني يرجع للصف والرسول يتقدم للإمامة. فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا تتأخر، يعني اثبت في مكانك. وقال لهما للذين كان يسنداني صلى الله عليه وسلم، أجلساني إلى جنبي، خلوني أجلس بجوار أبي بكر. فأجلساه إلى جنب أبي بكر الصديق من ناحية الشمال، فأصبح من الإمام الرسول عليه الصلاة والسلام إمام لأبي بكر، وأبو بكر يصلي بالناس. فقال فأجلساه إلى جانب أبي بكر، إلى جنب أبي بكر. فكان أبو بكر يصلي وهو يأتم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد. الحديث له فوائد مبسوطة في شروح الحديث، وقد ساقه المصنف هاهنا للاستدلال به على استحباب الاغتسال للمغمى عليه، لأن النبي كان مغمى عليه عليه الصلاة والسلام، ويقوم فيغتسل، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات وهو مثقل بالمرض، فدل ذلك على تأكيد استحبابه ولكن ليس بواجب. القصة والحديث من الممكن أن تستخرج منها فوائد كثيرة، ولكن هو سيق من أجل هذه النكتة فقط، ونكتفي بهذا القدر. المجلس القادم إن شاء الله نبدأ بباب صفة الغسل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.